ما أذكر شغلة حكيتها أنا قبل مدة، إنه اتصل فيني ناس على الهاتف، يعني هم بالنسبة إلي يعني مجهولين. قال لك نحن بنعرفك، فبقول إنه الشيخ ناصر أفتى بفتيا بخصوص الجهاد لأفغانستان، وجود الشباب الذهاب لهناك وكذا وهذا الكلام. قلت لهم هذه الفتوى جديدة ولا قديمة؟ قال جديدة لسه قبل يومين. قلت في علمي أنا آخر فتوى الشيخ اللي أنا بعرفها من الآن الشيخ متوقف على الذهاب هناك وكذا. قال نحن بس يا أبو ليلى يعني بدنا منك تساعدنا مشان في شباب كيف نطلع على الجهاد، وأعرف إنك يعني تبدأ من ناحية مادية مالية وكذا. وإحنا فقلت لهم على كل حال والله أنا أحيانا بيجينا مريض فقير ومعاه روشيتا نحتار لنا نروح نجيب فتوى على الإطلاق. هذا إيش؟ ما جاب سيرة الشيعة. فالمهم قبل المغرب اليوم بثلث ساعة تقريبا بيطلع علي الشاب شكله شو؟ على كم؟ على 2 حول على 2 بجوز اضعف اشتغل خلاص ليش ما اشتغل بالاول؟ نعم دخل علي الشاب قبل بجوز المغرب اليوم في نصف ساعة وأقل شوية شكله سبحان الله ما خف يعني هيك وقع من المخابرات، يعني حتى قبل ما يخش الشيخ يسألني دخل متلبكا. المهم هو بيقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل استريح. جلس. قال له والله يا اخي انا جاي في شغله وحابك تساعدني فيها. قلت له مستعد في اي مجال تفضل. قال لي يا اخي بدي اذهب لجهازتي عن بوسنه من 3 سنين. قلت له طيب وانا ايش بتامر مني؟ قال تساعدني يعني ما يعني ترشدني للذهاب لهناك. قلت له والله انا ما عندي يعني اصلا يعني مساله الجهاد ما بعرف في جهاد في بوسنه من 3 سنين حتى انا ابعثك عليه. اولا لا بسمع اذاعات انا من فضل الله عز وجل ولا حتى بقرا جرايد. قال يا اخي انا امبارح والله قرات عنوان في الجريده يعني خلاني يعني افكر مضبوط. كذا قال يوجد جهات غير معلومه لدى الدول بتذهب افرادها الى كذا. والله يا اخي انا ما عندي علم بهذا. لغم لغم. قلت له لكن يا اخي العزيز يعني تتصور انت موجود جهاد هنا؟ قال نعم. ولا ايش هذا موجود؟ قال موجود قتال. صح ما في مسلمين فيها لكن المسلمين هؤلاء مسألة جهاد أخذ بتفصيل مش هكذا. حتى في فلسطين في جهاد. أنا بخصوص الشيخ رب الأخ أعطي معاه لأني عارف. قال لي يا أخي ولا إيش هذا؟ قلت له أستاذ الجهاد في له شروط. الآن أنت بتقول ده رأي أذهب للجهاد. قال نعم. قال لي أستاذ مش مجاهد بنفسك بلباسك وبذاكرك هاي اللي بتعملها عشان رب لحيتك فكيف أذهب للجهاد؟ قلت له يا أخي العزيز الجهاد مو سهل والآن ما في من يرفع راية الجهاد. حتى أزمة الخليج رفع راية في العراق من الجهاد. قال هذا أعرف أعرف أنا ما كلام مش صحيح. قلت له اعرف الثاني كذا الأخت الثاني الأخت الأولى. المهم له إيش طبعا دار دلوقتي حديث طويل وأنا لازم كذا. قلت له يا أخي العزيز هذا كلام أولا ما في الله. باختصار أنا أنبهك لشيء أهم من ذلك. صلاتك اللي أنت بتصليها هل صليتها أنت هكذا وجدنا آبانا على أمة أو على ملة ولا عن علم؟ قال لا والله مش عن علم. تريد أن احسن صلاتك قبل أن تقول جهاد. أنت تتصور أنك أنت ما بتعرف تصلي بدك تموت في سبيل الله بتموت كيف تكون موتك؟ فالمهم كذلك قلت له عقيدتك لو أنا سألتك سؤال بالعقيدة ما تعرف تجاوبني عليه. حتى كذا حتى كذا الرجل صار يستمع جاي يبيع شيخنا صار يشتري من فضل الله عز وجل. حتى قلت له أهديك الآن بعض الهدايا منها إعارة وتعيدها لي ومنها هدية. هذا كتيب بالعقيدة تقرأه إن شاء الله وتعيد لي إياه. وهذا بالأذكار لك على طول. وهذا بكذا لك على طول. هم في عندنا شريطين. واحد تأثير الظاهر في الباطن صراحة وفسادة ينفعك حتى تعرف المسلم اللي بده يجاهد بده يكون في أسس. في أسس. تمام. الأصل اللي بده يظهر في الداخل يظهر كذلك في الداخل يظهر بالباطن. فأنا الآن بعطيك هذول إن شاء الله بتستفيد فيهم وإن شاء الله تكون تزورنا وبدنا كذا والحمد لله. طبعا بدأت منهم شرح شيخنا يعني موسع كما لا يخفى عليكم. فالرجل كما يخفى عليك شيخ، لأنه الآن المحل عندي سبحان الله مطروق كثير ومش بالعادة عن طريق من يعني يدخل الآن الناس، وشيخنا من عرفتهم يعني سماهم عجيبة سبحان الله، كأننا نعرفهم سبحان الله، تدخل تقلب الجلباب كده وتمو خارج يعني يستمع ماذا تقول ماذا كذا، ترى طول الوقت شيخنا يعني مثل ما بيقولوها يعني من فتح ما دمت في المحل كلماتكم من فضلها وصوتكم مسموع، حتى من فضلها ما أوقفه، حتى لو دخل عندي ناس وفي كلام ممكن يكون بالسياسة ما أوقفه خلص يعني. ذكر معنى الكلام ثم أحال إلى الفتاوى، لكن قارئ الكلام بالفتاوى وعارف في ذهني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما هو يقول في الموضوع برضو موضوع حول الجهاد بالفقرة، طبعا وخامسا الجهاد يبرز المنافقين ويكشف خططهم التي يكيدون بها المؤمنين والتي تتجلى في خلخلة الصف وتوهيم العزائم ونشر الرعب بين الناس ودفع الشكوك والشبهات والشائعات. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينزل الخبيث من الطيب. وقال: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت. وقال: وإذا جاءهم أمر من نعم يا أخي بارك الله فيك، لنا رسائل في المسألة عليها كفارة يمين. كفارة يمين أي نعم، وما يجوز لها أن لا تتكلم، يجب أن تتكلم.